عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنت أتحدث في اللقاء الماضي عن دور المرأة في هذه الأحداث، وقلت بأن الإنسان مفطور على التأسي، أنه يتأسى بغيره، حتى أن الرسول صلوات الله وتسليماته عليه في بداية دعوته كان الله سبحانه وتعالى يكثر من نزول آيات تتحدث عن قصة موسى عليه السلام، حتى تشابهت قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة موسى في كثير من الجوانب. وكان الأذى إذا اشتد على الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فينبغي على المرأة التي تريد أن تقدم شيئا لنفسها، أن تريد أن تقدم شيئا لدينها، أنها تريد أن تبذل شيئا لوطنها، لبلدها، أن تكون مع الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يغير حال الإنسان إذا تغير هذا الإنسان. لا يمكن أبدا أن نرى نتائج بدون أسباب، فقد بنى الله سبحانه وتعالى كونه كله على أن النتائج لا تكون إلا بأسبابها. نعم، أحيانا رب العالمين سبحانه وتعالى يأتي بنتيجة دون سبب لكي نعلم أن الأمر بيد الله، وأحيانا نسلك السبب ولا تأتي النتيجة لمانع من الموانع، وحتى لا تتعلق القلوب بالأسباب. لكن القاعدة الأساسية، لكن السنة الكونية التي وضعها الله سبحانه وتعالى في كونه، أنه جعل أسبابا ونتائج، ولا تحصل هذه النتائج إلا بهذه الأسباب. فالمرأة تريد أن تنجو بين يدي الله، تريد أن ترى أولادها أفضل أولاد، تريد أن تجعل زوجها أفضل زوج، تريد أن تكون بلدها أفضل بلد، تريد أن تكون أمتها أفضل أمة. نريد، نحن نريد أشياء كثيرة، سواء كانت هذه الأشياء دينية أو كانت هذه الأشياء دنيوية، ولا يمكن أبدا أن تأتي نتيجة بغير سبب. فمن أراد أي نتيجة دنيوية فإنها تحتاج إلى أسباب، وأي نتيجة دينية فإنها أيضا تحتاج إلى أسباب. ونحن نحتاج في هذه الأزمة التي نمر بها، تحتاج منا إلى مزيد من العمل، تحتاج منا إلى مزيد من الجهد. لا أستطيع أن أقول: أيها الرجل عليك أن تفعل كذا، أيتها المرأة عليك أن تفعلي كذا، أيها الشيخ عليك أن تفعل كذا، أيها الشاب عليك أن تفعل كذا. لما؟ لأن القدرات متفاوتة. فلو أننا وجهنا عملا من الأعمال كان فوق الطاقة، يبقى كأننا وجهنا الكلام بدون فائدة. ولو أننا أعطينا عملا أنت تستطيع أن تفعل المزيد والمزيد عليه، فإننا أهدرنا طاقتك الكبيرة في عمل صغير. فالإنسان منا يعرف طاقته، الإنسان منا يعرف جهده، يعرف في أي باب ينبغي أن يعمل. ينبغي أن يعمل كل واحد منا في بابه، في مجاله. حتى المرأة التي لا تعرف إلا البيت، ولا تعرف إلا ترتيب البيت، ولا تعرف إلا تربية، لا تخرج من بيتها، هذه المرأة لها دور، ودور كبير وليس بصغير. كل منا له دور على حسب موقعه وعلى حسب قدرته. يعني نحن نسمع في الآونة الأخيرة، وإن كان هذا ليس موضوعي، نسمع في الآونة الأخيرة من يقول عندنا مشاكل مثلا مع الشرطة، عندنا مشاكل في الإسكان، عندنا مشاكل في الصحة، عندنا مشاكل مع التضامن الاجتماعي، عندنا مشاكل في ما فيش يا أخواني مشكلة من المشاكل، حتى النظافة، حتى الطرق، حتى الصرف الصحي، حتى الكهرباء، حتى التليفونات، ما فيش مشكلة من المشاكل إلا وهناك في هذه الدولة من عين من أجل ألا تكون هذه المشكلة. فتخيلوا لو أن كل واحد منا قام بدوره، ما الذي يحدث لهذه المشاكل؟ أين ستكون هذه المشاكل؟ لو قام كل إنسان بما عليه، إلا أننا نقصر، ومنا من يتعجل الأمور، ومنا ومنا. نحن نحتاج إلى تريث، ونحتاج أن نتيقن أنه لا نتيجة إلا بسبب. سبحان الله، المرأة التي رفعها الله في القرآن، كنت قد ذكرت طرفا من قصة زوجة عمران أو امرأة عمران في اللقاء الماضي، وطرفا من قصة مريم عليه السلام، وطرفا من أمر امرأة العزيز، وبينت انظروا لطريقها هذه ولطريق تلك. هناك امرأة تحتاجين يا أختاه أن تتأسي بها، بل حتى الرجال، طالما أن الأمر في الصلاح. إنها أم موسى عليه السلام، كان له دور. لو سألت نفسي ما دوري أنا؟ نعم البلد تحتاج، وأنا أحتاج، وديني وأسرتي تحتاج، والدينين، أنا ما دوري؟ ما الذي ينبغي أن أقوم به؟ ينبغي أن أشجع بمن يعمل، ينبغي أن أشجع بهذه الأمثال العليا لنا، وينبغي أن أعرف طاقتي وجهدي وأن أصرفه في العمل الذي أتقنه، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. أم موسى عليه السلام امرأة أخلصت الأمر لله، أخلصت دينها لله، كانت عابدة مؤمنة تقية، تعرف ربها سبحانه وتعالى. والله يا أختي، والله العظيم، صلاحك يعود على البيت. كلما ازددت صلاحا، كلما ازددت إيمانا، وأنت يا أخي والله كلما ازددت إيمانا، كلما ازددت قربا من الله سبحانه وتعالى، رب العالمين يرعاك ويجعل البركة في بيتك، ويربط على قلبك، ويحفظ لك أولادك، ويبشرك بالخيرات. فالصلاح الذاتي مهم جدا. فينا عيوب كثيرة، أنا أتكلم عن نفسي، فيها عيوب كثيرة. كيف أطلب أطلب أطلب أطلب وأنا إلى الآن لم أستطع أن أواجه نفسي، لم أستطع أن أغير في نفسي. تلك امرأة أم موسى عليه السلام عابدة، عبدت الله، أطاعت الله، وحدت الله، أخلصت الأمر لله سبحانه وتعالى. وعلى أيامها فرعون طاغية، جبار في الأرض، قمع وقهر واستبداد وجريمة، يقتل الأطفال الصغار، اقتلوا هذا، اذبحوا هذا، اذبحوا هذا، يقتل رجالا وصغارا، ويستحيي نساء. وهذه أم، وأنت يا أختاه، وأنت يا أخي، تعرف ما معنى كلمة أم؟ وضعت جنينها وخافت عليه أشد الخوف. يا ترى لو علم فرعون به، ما الذي سيفعله؟ هل سيذبح ولدي؟ هل سيذبح فلذة كبدي؟ رب العالمين سبحانه وتعالى أمر أم موسى بأمر عجيب، بأمر غريب، يخالف الأسباب التي وضعها الله سبحانه وتعالى في كونه. سبحان الله، انظر يا أختاه ماذا يصنع الإيمان في المرأة وفي العبد إن كان مؤمنا وتقيا، كيف أن الله يغير حاله ويحفظ أمره ويسير أمره ويبارك. كيف نحن نحتاج إلى تغيير ذاتي أيضا من ضمن التغييرات التي نحتاجها. وأوحينا إلى أم موسى، سبحان الله، كلمة وأوحينا هذه لأم موسى كرامة ورفعة. لماذا رفعها؟ لماذا أوحى إليها؟ لماذا رفع من شأنها؟ لماذا ذكرها في القرآن؟ بهذا الدين، بالاستسلام إلى رب العالمين، بالانقياد له، بالطاعة لله سبحانه وتعالى. من أخلص لله رفعه الله، ومن عاند يذله الله. وأوحينا إلى أم موسى هذا الوحي الإلهامي لأم موسى، بما أوحيت يا رب؟ أن أرضعيه، أرضعي ولدك، أن أرضعيه. سبحان الله. فإذا خفت عليه، الأسباب العادية، اخرجي خارج البلد به، اهربي، حاولي أن تختبئي في مكان. فإذا خفت علي فألقيه في اليم. كيف نفذت أم موسى هذا الأمر؟ إزاي؟ الآن الأسباب العادية كثير منا لا يسلكها. يعني إنسان يتعامل بالربا، ولا إنسانة تتعامل بالربا، نقول الربا يمحقه الله، والصدقات يربيها الله ويبارك الله فيها، الحلال ينفع والحرام يضر، والحرام يضر. وبالرغم من ذلك، أسباب معروفة معلومة، وبالرغم من ذلك الربا لا ينفع. لا، الربا ينفع. لا للرشوة، يعني في رشوة، الغيبة والنميمة من الكبائر حرام. إيه ده؟ أسباب عادية جدا. ولو أخت من الأخوات لا تلبس حجابها، يا أختي العفة، الدين، القرب من الله بكذا كذا كذا، قاعدة عن الحرام، أطيع الله، ما بتصليش لله سبحانه وتعالى، لا تطيع زوجها، تفعل الحرام. إن كنا احنا في الأسباب العادية المعلومة، في الأوامر العادية، كثير منا لا ينفذ. فتخيل لو أنك أو أنك يا أختاه أمرت بأمر يخالف الأسباب العادية في الدنيا، أنت خايف على ابنك؟ ألقي في اليم، أوحى الله إلي بهذا. ما جزلت المرأة ولا ناظرت المرأة ولا اعترضت المرأة، لا. طيب، هل خالفت أمر الله وابتعدت عن أمر الله؟ لا. إذا ما الذي حدث لهذه المرأة؟ هذه المرأة نفذت. يا جماعة، هل تتصورون أنها مأمورة بشيء يخالف الأسباب الدنيوية؟ هي تخاف على ابنها، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه، يا ربي أخاف على ابني أرميه في البحر، كيف يا رب؟ يعني ماذا سأصنع حتى في البحر؟ طب سأضعه في البحر، من الذي سيرضعه؟ وضعته على خشبة، ولا في صندوق، ولا حتى أتيت بسفينة كاملة له ووضعته وحده في السفينة، كيف سيعيش؟ كيف ستسير هذه السفينة؟ كيف سينجو؟ ما الذي سيحدث له؟ المرأة لم تتكلم في هذا. لما؟ في استسلام لله. لو أننا كأفراد، كأسر، كجماعات، كدول، كأمة، استسلمت لله، انقادت لأمر الله، سنجد تغيرا بالفعل. الله عز وجل يأمرك بما يعود عليك بالمصلحة، وينهاك عما يضرك. لكن أحيانا يرى الإنسان في أمر الله في أمر الله الضرر، ويرى في نهي الله المصلحة فيفعل النهي رجاء المصلحة مع أنه في ضرر، ويترك الأمر رجاء المصلحة مع أنه الترك في ضرر. هل ربك يأمرك بما يضرك؟ استغفر الله. هل ربك ينهاك عما ينفعك؟ استغفر الله. لا والله ده إيمان عجيب، دي قوة إيمان عجيبة. والله العظيم لو أنا في هذا الموضع ما أظن مع ضعف إيماني أنني أمتثل. زاي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طيب وهتنفذ؟ لا لا اسمع ولا تخافي. طب ما طبعا هتكون خائفة ولا تخافي، يقول لك خالقك لا تخافي، يقول الله لا تخافي. يا عشان لأن الله قال لها هذا اطمأنت. طب ما في آيات في القرآن الكريم رب العالمين قال لنا لن نخاف ولا نحزن. قال الله سبحانه وتعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشوني إن كنتم واخشون. قوله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وفي أقوال لله في القرآن وأقوال على لسان النبي عليه الصلاة والسلام موجهة لنا من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، كيف نتعامل مع هذه الأوامر؟ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. شوفوا العجيبة، ولا تخافي. الخوف دائما يكون عن شيء في المستقبل. الخوف أنا لا أخشى من شيء مضى، إنما أخشى على شيء في المستقبل. والحزن يكون عن شيء مضى، لا أحزن على شيء سيأتي، إنما أحزن على شيء مضى وانتهى. فقيل لها ولا تخافي في المستقبل، ولا تحزني لشيء مضى، ولا تخافي ولا تحزني. كيف لا أحزن يا رب وسأفقد ولدي؟ كيف لا أخاف يا رب وسيكون ولدي في اليم؟ لا أعرف كيف سيأكل، كيف سيعيش، أين سيذهب به البحر، إلى أين سيكون، لا أدري شيئا. كيف لا أخاف وكيف لا أحزن؟ سبحان الله، الإيمان ولا تخافي ولا تحزني. لا إنا رادوه إليك، هتجبرك غلط عندك، إنا رادوه إليك. سبحان الله، بل أضعه في البحر عشان يجي لي؟ طب ما هو في إيدي، هو معي. لا ده هيأتي بصورة أخرى، هيأتي بأمن وأمان، بحفظ من الله. إنا رادوه إليك. لا وفي حاجة ثانية، وجاعلوه من المرسلين. ابنك هيعيش وهيكبر وهيرشد وهينزل عليه الوحي وهيكون من الرسل من المرسلين. إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. سبحان الله، من أمر البحر أن يسير بموسى عليه السلام؟ ما هو الكون يحركه ربك. من الذي جعل امرأة فرعون ترى هذا الطفل؟ لماذا لم يره غيرها ويأخذه؟ كيف عرضت هذا على فرعون وكيف لان قلب فرعون؟ كيف عرف موسى أن كل مرضعة تأتي ليست بأم له وهو رضيع، فحرم الله عليه المراضع فلم يرضع من ولا واحدة؟ ما هو لم يغب موسى عن أمه أياما، الطفل هيجلس قد إيه لا يرضع؟ الطفل يرضع في كل كام دقيقة؟ رضع طيلة اليوم. شوف بينام قد ايه ولما يقوم كم مرضى يرضع. طب هو هل بقي لليوم الثاني؟ كيف يبقى لليوم الثاني؟ ده في نفس اليوم اخذته امرأة فرعون، في نفس اليوم لان قلبه فرعون، في نفس اليوم عرض على المرابع، في نفس اليوم رد الى امه، في نفس اليوم بعد ان كانت تخاف ان يعرف فرعون. فرعون هو الذي يقول ربي. سبحان الله، امتى نتعامل بهذا الشكل؟ عايز دور، اقدم دور، ما دوري انا؟ جاهد النفس دي على قدر اعتقادي وعلى قدر ايماني على قدر عملي. والله العظيم ما حد بيرتشي الا بضعف ايمان، والله العظيم ما حد بيهمل في العمل الا لانه الا مش هقول لانه ما بيخافش من ربنا، لضعف الخوف من الله في قلبه، لضعف عظمة الله في قلبه. سرقة ورشاوي وحرام وجبروت وقهر واستبداد، الإيمان اللي هنا فين؟ الإيمان اللي هنا فين؟ الخوف من ربنا فين؟ عظمة ربنا فين؟ حب ربنا فين؟ إيه علاقة الكلام ده بالتغيير؟ والله العظيم لو عظم الإنسان الله وأحب الإنسان الله وخاف الإنسان من الله وآمن الإنسان إيمانا حقيقيا بالله وزاد إيمانه بالله لقام بكل حاجة عليه. لا هنلاقي رشاوي ولا فساد ولا استبداد ولا قهر ولا قمع ولا. احنا محتاجين تغيير ذاتي أيضا من ضمن التغيير، عايزين نقرب من ربنا. المرأة بإيمان وتقوى ذكرت في القرآن وتؤمر بأمر يخالف الأسباب وتمتثل ونحن بأوامر. الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عما فيه ضرر. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما الذي يقعدنا عن أوامر ربنا؟ ما الذي يجرئنا عن اقتراف نواهي الله سبحانه وتعالى؟ لا لا، في صورة أخرى لامرأة أيضا أخت موسى كان لها دور. أخت موسى عليه السلام، وأنا أريد أن قبل أن أتكلم عن دور كل إنسان له دور، كل إنسان قام بدور، أم موسى دور، أخت موسى دور، كل صالح بيقوم بدور، يقوم بدوره. لكن قبل ما انتقل إلى أخت موسى أريد أن أقول إن ما وصلت إليه أم موسى من الإيمان والثبات كان بفضل الله. نعم، ألم يقل ربنا في القرآن إن كادت أو شكت واقتربت أم لما بدأت البحر بيتحرك وموسى بقى في المية ابنها رايح على فين؟ مش عارفة حاجة، رايح على فين؟ هعيش ازاي؟ ابني إن كادت لتبدي به هتظهر الأمر وتقول الحق ابني، الحق ابني، هتقول ابني إن كادت لتبدي به. لو كانت عملت كده ما الذي كان سيحدث؟ لكن لم تفعل. لما؟ لولا أن ربطنا على قلبها. شفتوا الفضل؟ الفضل ينسب لله، ينسب لصاحب الفضل سبحانه وتعالى. إن كادت اقتربت من ذلك لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. أخت موسى كان لها دور، قيل لها عليك أن تراقبيه، انظري إلى أين سيتحرك عن بعد. فبصرت به عن جنب. يعني ايه بصرت به؟ بصرت به، شوفوا حتى سبحان الله، لو أنها كانت تنظر إليه سيلفت أنظار الناس، لماذا تنظر هذه؟ ما علاقتها بهذا الطفل؟ ما حتى تعرفي يا أختاه، لك دور مع أخيك الصغير، لك دور. هنا هو أدي دور أخت كبيرة مع أخيها الصغير، وتقوم بالدور. كيف تقوم بالدور؟ لا لا بتحجل وانفلات لا لا لا لا. فبصرت به عن جنوب. بعض العلماء يقول الجنوب البعد، يعني هي بعيدة حتى لا تعرف، لكن كثير من المفسرين يقول فبصرت به عن جنوب، يعني بطرف عينها لا يشعر من يراها أنها تنظر. سبحان الله، يعني بتنظر بطرف عينها من حين لآخر. يا ترى هذه الأمواج التي تحركه إلى أين تذهب به؟ إلى أين سيصل؟ هل سينزل إلى وسط البحر؟ هل فبصرت به عن جنب بطرف العين دون أن تشعر أحد، لم تشعر أحدا بذلك، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، لا يشعرون بها ولا يشعرون بأنها تراقبه. يا الله، يعني قامت بمراقبة مسيرة أخيها الصغير أين يسير دون علم أحد ودون أن يشعر بها أحد. أحيانا نحتاج في بعض الأعمال إلى سرية. هل يوجد عندنا سر؟ معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا وسلم الشيخ علي، إزي حضرتك؟ بخير، الله يبارك فيك. الله يكرمك. مين معك؟ مع حضرتك من المرج. اهلا وسهلا، الله يبارك فيك ويحفظك. يعني انا بصراحه يعني والله مش عارف والله حضرتك ايه، يعني بتتكلم كلام يعني الله يفتح عليك يا رب. الله يكرم. نعيم الله كمان وكمان. ربنا يبارك فيك. الله يكرم. انا ليا بس استفسار بسيط. اتفضل. يعني انا متزوج. نعم. سامعني حضرتك؟ اه سامع حضرتك. وللاسف يعني بعاني مع مراتي يعني اشد معاناه بسبب سوء المعامله. هل يا شيخ انا لما بطلب من مراتي ان هي تخدمني، هل كلمه الخدمه دي عيب ان انا اقول لها اخدميني؟ فيما ان انا في حد ذاتي ان انا بطلع وبسعى على اكل عيشي وبخدمها. نعم. ما بتقومش بواجباتها الزوجيه في البيت زيها زي اي زوجه، بل بالعكس انا لما باجي من شغلي بنظف بيتي وبعمل بيتي وبروق بيتي وبرعي بنتي، ولما بيطلب منها حاجه زي كده يعني بتقول لي انا ما اعملش كده الا برغبتي. طب ما هي الحياة تعاون والحياة مشاركة، أنا ما بقولك تشتغلي وتديني، بس على الأقل قومي بواجبات بيتك. هل أنا غلطان يا شيخ إن أنا بطلب من مراتي باللفظ كده بقول لها اخدميني؟ أنت ليكي واجب وليكي حق، وأنا عليا ليا حقوق عندك. نعم. هل أنا بغلط معاها أو أنا بسيء معاملتها؟ هل ربنا يحاسبني إن أنا بقول لها كده؟ هل اللفظ نفسه في حد ذاته غلط؟ هل في طريقه تانية ان انا اقدر احل بيها البيت دوت؟ انا مش عارف بصراحه اعمل ايه يا شيخ. فجزاك الله كل خير. لو الله يبارك فيك. الله يكرمك. او يعني انت بتتكلم عن المراه وتعاونها وصبرها، انا مش وحش ومش حلو، اكيد في عيوب، بس انا عايز ابني بيت مش عايز اهده. حاول بقدر الامكان، حاول انت بقدر الامكان ان تؤدي ما عليك على اكمل وجه. واما هي فان المراه مأمورة بخدمة زوجها، ونحن يعني كمصريين أو كعرف بيننا أن الرجل إذا تزوج المرأة فإن المرأة تقوم بمسألة أمور الرجل وترتيب المنزل وهذه الأشياء. فهذه الأمور كما أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأنها أمور واجبة على المرأة، بحيث إن لم تفعل المرأة فإنها تعرض نفسها للعقوبة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن نقوي ابتداء إيمان هذه المرأة بالله، أن تفعل ذلك، أن تخاف المرأة أن تحاسب على ذلك بين يدي الله. يعني هذه المرأة هل استجابت لأمر نبيها صلى الله عليه وسلم من صامت شهرها وصلت فرضها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها؟ ده النبي اللي بيقول كده، وأطاعت زوجها. قيل لها ادخلي الجنة من أي الأبواب شئتي. هل يا ترى هذه المرأة تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قلنا النساء للرسول: يا رسول الله، إن الرجال أخذوك منا، يخرجون معك الجمع والجماعات والغزوات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن طاعة إحدى كن لزوجها بذلك كله. يعني طاعة المرأة لزوجها في غير معصية الله كأنها في جهاد، كأنها خرجت في غزوات، كأنها خرجت في جمع واجتماعات. هل نحن نحتاج أن نخاف الله سبحانه وتعالى حتى نراعي حقوق المخلوقين؟ والله العظيم. ولذلك هذا الكلام الذي أذكره الآن، وهو كيف نقوي الواجع الدين عندنا، كيف نقوي الإيمان عندنا، هذا سينضح ولا شك على تصرفاتنا. ولذلك أنا أنصح هذا الأخ الكريم بالصبر، وأن يقوم بما عليه على أكمل وجه. أيضا ادفع بالتي هي أحسن، واصبر وتصبر، وأدخل من ينصحها، ودائما عرفها حق ربها سبحانه وتعالى، وخوفها من الله، أو اجعل غيرك ينصحها ويقربها من الله حتى تخشى الله ويعلمها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الأزواج والزوجات، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. شيخنا الشيخ علاء، الله يكرمك، تفضل، بارك الله فيك. الله يرضى عنك وإياك وجميع المشاهدين والمشاهدات. شيخنا ربنا يبارك لك. ماذا تقول للقذافي ولأمثال القذافي؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلط سيفا قطانيا عليك. أمين يا رب. أنا يعني هذا الرجل الذي استنفذ شعبه بهذه الطريقة، كل ذلك ما نقطة الدم سيحاسب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ألم يسمع مرة قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم بغير حق؟ هو يعرف الظلم، ويعرف الطغيان، ويعرف الاستبداد، ويعرف القمع الذي فيه، ويعرف الضغوط التي كانت على شعبه. فينبغي عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن فوق كل عظيم من هو أعظم، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، وفوق كل قدير من هو أقدر، وهو رب العالمين. ومرد الجميع إلى الله سبحانه وتعالى، الشعب والرعية، وينبغي على الجميع أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الأشخاص لن تنفع بين يدي الله. هؤلاء الذين يصوبون طلقات النار نحو إخوانهم، والله العظيم لن ينفعهم هذا. أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، أول شيء يقضى فيه بين العباد يوم القيامة الدماء. أول شيء قل إن أول شيء يحاسب عليه العبد الصلاة، ده هذا في الحقوق التي بينه وبين ربه. أما في الحقوق التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أول شيء الدماء. وأنا مستبشر خير، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في المنطقة كلها ستكون بوجه جديد، يكون بإذن الله سبحانه وتعالى أقرب إلى الله، والله سبحانه وتعالى يمحص الناس ويختبر الناس، ولعل الله سبحانه وتعالى أراد بنا خيرا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المستضعفين في ليبيا وفي كل مكان، وأن يعصم دماء المسلمين في كل مكان. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا شيخ علاء؟ الحمد لله. الحمد لله على رجوع خانة الرحمة لنا. الحمد لله، اللهم لك الحمد. بس عايزة أسأل حضرتك، بس يعني زوجي بس ما بيصليش، ويعني بصراحة هو فيه خصال كويسة، يعني كريم ووصل لأرحمه وبيعرف حقوقه كلهيتها، بس موضوع الصلاة بس عشان عندي أولاد، وانت عارف حضرتك ان الأولاد بيكونوا قدوة يعني. نعم نعم. مش حاجة، عشان بس عندي ولدين أقول لهم جموا رفوا صلوا في المسجد، وقولهم ما بابا يجمعني، فأنا عايزة أعاد حضرتك أعمل معاه إيه؟ حاولي بقدر الإمكان أن تنصحيه بطريقة بخلاف النصيحة التي كانت قبل ذلك، يعني غيري في طريقة النصيحة. وليس من الضروري أن تكون النصيحة له بطريق مباشر، ممكن بطريق غير مباشر. انت مشغله شريط معين من الاشرطه، او اسطوانه معينه من الاسطوانات، او في رساله معينه وضعتيها تتكلم عن هذا الشان بطريقه غير مباشره. لو انك هناك من يستمع له من الصالحين ومن الحكماء، فينبغي عليك أن تخبري هؤلاء أن ينصحوه، أكثري من الدعاء له، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ولا تيأسي، والله سبحانه وتعالى كريم، والله سبحانه وتعالى واسع الرحمة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سيستجيب. نصحتيه مرارا، انصحيه مرارا أخرى، في كل مرة لك الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولك المثوبة عند الله سبحانه وتعالى. أنا أتذكر موقفا من المواقف، فعلته أخت أهدت لرجل كان بطل من أبطال الملاكمة، أهدته تفسيرا لكتاب الله بلغته، كان هذا الرجل تقريبا من ألمانيا ونحو ذلك، وأخذ الرجل ده كان نصرانيا، أخذ الكتاب فوضعه في مكتبته ولم يفتح، وبعد 30 سنة من أخذه لهذا الكتاب يقلب في مكتبته فوجده، فقلب في مكتبته فوجد هذا الكتاب، فبدأ يقرأ في تفسير معاني كلام الله سبحانه وتعالى بلغته، فشرح الله صدره للإسلام، وبدأ يدخل الإسلام، ونزل إلى الميادين، ودعا الناس إلى الإسلام. ده بعد كام؟ بعد 30 سنة. سبحان الله يا أختي، أنت قولي الكلمة، قولي الموقف، افعلي الفعل، النتائج على الله سبحانه وتعالى، ليست علينا، الأمر بيد الله، نحن نسلك الأسباب وبندعو الله وبنتضرع لله وأفعل ما علي. أما مسألة الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى وحده، واعلمي أن كل كلمة وكل فعل وكل صبر وكل شيء تفعلينه مع هذا الزوج بأن ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. أرجع للكلام فأقول إن أخت موسى عليه السلام قامت بدور، وكان لها دور، ومن العجائب أن دور أم موسى، أخت موسى، كان سري، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. سبحان الله، قامت بذلك في سر والناس لم تشعر بها. ده يذكرني بشيء، هناك أشياء كثيرة جدا تحتاج منا أن تكون في السر. العلاقة التي بينك وبين زوجك، مش العلاقة دي ينبغي أن تكون في السر ولا يعرف بها أحد؟ إن كنت في هذه العلاقة أنت وزوجك فقط لا يراكما أحد مطلقا، كيف يا أختاه تخبري أما أو أختا أو صديقة؟ كيف تخبر أنت؟ أمانة، بتكون هذه الأمانة، أيوة، دي لفظة رسول الله في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام، إن من أعظم الأمانة، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن من أعظم الأمانة أن يفضي الرجل إلى امرأته وتفضي إليه امرأته ثم يقوم فيكشف سرها، ما ينفعش. شوف، دي هذه أخت موسى في شيء ينبغي أن يقوم والناس لا يشعرون به والناس لا يعرفون به، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، ونحن في أشياء. وأنا لا أتكلم على العلاقة الزوجية فقط أنها ينبغي أن تكون في السر، وأن من نشر شيئا منها فقد خان الأمانة، فقد خان الأمانة. لا، في أشياء أخرى كثيرة ينبغي ألا يعرفها أحد. ممكن أخت تقول لأخت كلمة أمانة، لا تخبري أحدا، وتخبر يا أخي هذه الكلمة بيني وبينك، ويخبر. ما هذا؟ أنا أسر إليك بشيء وأتمنك على شيء وتخونني، يصر إليك بشيء وتخوني، حتى لو عرفت أقرب الناس إليك، إن قيل لك هذه أمانة احفظي الأمانة، إن قيل لك هذه سر احفظي السر. وإحنا بنقول نعمل إيه في المجتمع؟ عايزين نغير في المجتمع، إحنا عايزين نتغير، إحنا عايزين نتغير، إحنا إن شاء الله سندخل على مرحلة أفضل بكثير بكثير، وهذا أملنا في الله سبحانه وتعالى مما مضى، لكن نحتاج نحن أن نعمل. الدنيا لا تتغير من حولنا ونحن كما نحن، نحن لسنا في درجة الكمال، كلنا ذو تقصير وكلنا ذو خطأ وكلنا يحتاج أن يجبر تقصيره وأن يصحح وأن يصوب خطأه، نحتاج لهذا. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. النساء في القرآن الكريم ذكرت، ينبغي أن يلفت نظرك هذا. تتذكرين معي يا أختاه ملكة سبأ اللي ذكرت في سورة النمل؟ تتذكر معي يا أخي ملكة سبأ؟ هي امرأة أيضا كان لها دور، وسبحان الله. فاكرين أنت قصة الهدهد وسليمان عليه السلام لما قال أحط بما لم تحط به، وده أدب من الهدهد، لم يقل أحط بما لا تعرفه، أحط بما تجهله، إنما أحط بما لم تحط. أنت عندك علم بس ما عندكش إحاطة بالجزئية دي، أنا عندي جزئية ليست عندك. أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. الآيات حتى كتب سليمان عليه السلام رسالة وقال للهدهد، وكان يعلم لغة الهدهد ولغة الطيور وعلمه الله هذه اللغة من معجزاته، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تولى عنهم، تناحى عنهم بعد ما تلقى الكتاب، راح ألقى الكتاب. المرأة قرأت الكتاب، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. المرأة هي التي تملكهم وهي التي تحكمهم، وبالرغم من ذلك استشارت، جمعت الملأ. ياه كم من قرار تأخذينه دون استشارة، حتى مع الاستشارة من تستشيرين؟ بتستشيري مين في أمورك؟ سأدخل الكلية الفلانية، تستشيري مين؟ أقبل هذا الزوج ولا لا أقبله؟ تستشيري مين؟ أريد أن أنفصل، من استشارتي؟ أريد أن أعمل، من استشارتي؟ أن أنفصل من العمل، من استشارتي؟ أريد أن من استشارتي؟ أختلك عقل ولغيرك عقل، والعقول وزعها الله وقسمها الله والأفهام كذلك، فحينما نجمع عقل هذا وعقل هذا وعقل هذا نخرج بالرأي الصواب. أمر الشورى مهم في أمورك، في أي أمر من الأمور، خصوصا الأمور الهامة. المرأة جمعت ملأها وكبراء البلد عندها وقالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب، بدأت تحدثهم عن هذا الكتاب الكريم الذي ألقي من قبل سليمان عليه السلام، وأخبرتهم ما كنت قاطعة أمرا، يعني ما كنت قاطعة في أي أمر من الأمور برأيي المنفرد، حتى تسأل فلان وفلان وتستشير فلان وفلان، أفتوني في أمري. بدأت تعرض عليهم، بدأوا يتكلمون، فقالوا نحن أولو قوة، احنا قوي قوي وأولو بأس شديد، والأمر إليك، اللي انت تقولي نعمله والأمر إليك، فانظري ماذا تأمري. كانت المرأة صاحبة عقل راجح، والله العظيم سبحان الله، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. لو أنها لم تخضع لسليمان ما الذي كان حدث لسبأ من قبل سليمان؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون، سواء كان هذا بقى من كلام المرأة أو تكملة كلام المرأة أو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى على خلاف في تفسير العلماء لهذه الجزئية. وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية، بدأت في البداية. سبحان الله، ما يدل على أن عقل هذه المرأة راجح يا أخواتي ويا إخواني، في استشارة، عقل راجح. إحنا محتاجين كده، محتاجين أن المرأة تتمهل، لا تتسرع في أمورها ولا تتسرع في شأنها، وأنت يا أخي أيضا وأنا لا نتسرع في أمورنا، إنما عايزين نستشير، عايزين نتأنى في الأمور لنخرج بالقرار الصائب، لنخرج بالأمر الأفضل، بالأحسن، بالتصرف الأفضل. سليمان عليه السلام لما رفض مسألة الهدية أراد أن يأتي بعرشها، وانظروا ما الذي سيحدث وكيف أن عقل هذه المرأة راجح. لكن بعد هذا الاتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله بخير، الحمد لله. أريد أن أسأل فقط سؤال من فضلك. اتفضلي. سيدي، أنا أحفظ القرآن عند شيخة ومنعتني دورة شهرية من ذلك، فهل أستطيع إكمال الحفظ في هذه الستة أيام أم لا؟ خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله، ومن العلماء من جوز ذلك كالظاهرية. الأئمة الأربعة على أن المرأة الحائض لا تقرأ شيئا من القرآن، لا تقرأ شيئا من القرآن. وبعض هؤلاء الأئمة الأربعة قال إلا إن كانت مدرسة، أو يعني الأمور الضرورية فقط، ولو ذكرت آية من القرآن على أنها دعاء جوزوا ذلك، أو بعضهم جوز ذلك. ده كلام الجمهور. وأما كلام الظاهرية وبعض المحققين وبعض المحدثين على أنه ليس هناك دليل يمنع المرأة من القراءة، وقالوا بأن الأحاديث التي رويت في ذلك ضعيفة، ما كان يحجب أو يحجز النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء غير الجنابة، وقاسوا على ذلك الحائض ونحو هذا، فخلاف بين العلماء. ولا شك إن نحن نتعبد الله سبحانه وتعالى بقال الله وقال الرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فلذلك يعني على قول يا أختاه لك أن تحفظي، وإن أردت أن تمس المصحف أو نحو ذلك فليكن بحائل، فهذا يجوز على قول وإن كان بخلاف كلام الجمهور. ولم أقل بكلام الجمهور لأن الأدلة التي استدل بها ليست بقوية، والله تعالى أعلى وأعلم. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ علاء. أيوة نعم، مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم والله السلام. شيخ، اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه، ربنا يبارك فيك. انا اخوك عبد الله من الجزائر. اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب ويحفظكم. بارك الله فيك شيخ، والله نورتونا، والله نورتونا. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك. شيخ، انا متزوج منذ قرابة شهرين. نعم. وبالحمد بفضل الله وبحمده انا ملتزم. نعم. احمد الله على ذلك، ولكني امرت زوجتي بالنقاب ولكنها لم تستجب. نعم. أعلم أن القضية فيها خلاف، والله يا شيخ فعلت معه كل ما أستطيع، أتيت لها بدور الشيخ محمد حسان، الشيخ مسعد أنور. نعم. لا أعرف ماذا أفعل معها. تحتاج المسألة منك إلى صبر. اصبر، اصبر، وكرر النصيحة، وغير الأسلوب، وادعو الله سبحانه وتعالى لها. والله والله يا شيخ فعلت معك، وعندما أسألها لماذا لا لماذا لا تريدين أن تنتقبي، لا تجيب، تقول لي هكذا فقط. نعم، إن شاء الله، إن شاء الله سيهديها الله سبحانه وتعالى، لكنك لا تيأس أكثر من الدعاء لها بإخلاص، فالدعاء سلاح قوي، وعليك أن تكرر النصيحة لها بنفسك أو بغيرك، واستمر في مسألة أن تستمع إلى أشرطة المشايخ أو تقرأ كتب المشايخ. وينبغي على المرأة أن تعلم أن زوجها حينما يريد أن يفعل مع هذا، إنما هذا من شدة غيرته على امرأته، فأنت ينبغي أن تحفظي أمر زوجك، أمر زوجك إن كان يغار عليك، فهو لا يريدك إلا لنفسه، لا يريد أن ينظر أحد إليك من الرجال الأجانب إلا هو، فينبغي عليك أن تستجيبي لمثل هذا الكلام حتى وإن كنت تقولين بأن هذا مستحب. إذا قال لك الزوج من كمال غيرته ذلك أو من شدة غيرته عليك فآن ذاك يقول أهل العلم عليهم رحمة الله حتى وإن كانت تعتقد أن هذا مستحب فإنه ينبغي عليها أن تمتثل لأمر زوجها، لأن الزوج له حق، لأن هذا من كمال غيرته كما ذكرت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ جميع أخواتنا المسلمات. أرجع وأتكلم عن رجاحة عقل هذه المرأة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ علاء. أيوة نعم مع حضرتك. زي حضرتك. الحمد لله. لو سمحت أنا عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، أنا جوزي تاجر. نعم. وبعدين في ساعات بتيجي مثلا واحدة يعني عندها حاجة مستغنية عنها عايزة تبيعها. نعم. فما بيجي يشتريها منها فبياخدها بسعر أقل من السعر بتاع الجملة اللي احنا بنجيب بيه. نعم. فأنا بقول له دلوقتي يعني ديت مثلا ممكن تكون حرام وإن ربنا قال لا تبخسوا الناس أشياءهم. نعم. فهو قال وبيقول لها يعني لفي على بقية التجار واللي ياخد منك بسعر أعلى من كده بعيله. نعم. فهي بتلف فعلا وبرجع عليها جاية تاني وجايبة الحاجة دي فبناخدها منها. نعم. عايز أعرف ده حلال ولا حرام. البيع عايز أعرف برضو نسبة المكسب الحلال قد إيه، يعني الواحد ده مزودش عن قد إيه. حاضر. لو سمحت سؤال كمان. نعم. دلوقتي برضو إحنا بنمر بظروف يعني إن إحنا تجار وكده، بيجي علينا وقت نبقى عايزين فلوس في البيت ما بيبقاش موجود معانا، لأن كل الفلوس الموجودة جوزي بيجيب بها إيه بضاعة يعني. فأنا بحاول أخلي قدر من الفلوس ديت في البيت بعائلته، لما بلاقي مثلا فيه أزمة الأولاد محتاجين حاجة بخرج الفلوس ديت وبقول لجوزي ده أنا كنت عاملة جمعية. أنا مبقاش عاملة جمعية والحاجة لأنه بحبش عامل جمعيات، بس بعين الفلوس ديت للظروف دي، فهل ده برضو حرام ولا حلال؟ حاضر. وشكرا. الله يكرمك. بالنسبة لمسألة إن هو بيشتري البضاعة بأقل من السعر الموجود، البيع الأصل فيه إنه عن تراض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض، وكما أخبر رب العالمين في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وفي نفس التوقيت لا يستغل ظروف الإنسان، يعني كانت المرأة عندها ظروف واضطرار يحاول بقدر الإمكان لا يستغل هذا بقدر الإمكان، لكن إن كانت البائعة أو البائع له باع له بأقل من هذا من السعر اللي موجود وهو عن طيب نفس منه وعن رضا منه فلا حرج في ذلك، وهذا الأمر حلال، وهذا الأمر حلال، لكن بنقول بغير مسألة استغلاله وغير ذلك. نسبة المكسب، من العلماء من قال ألا يربح أكثر من ثلث السعر الأصلي، يعني أنا لو اشتريت الشيء مثلا بتسعمائة جنيه لا يحل لي أن أبيعه أن أبيع هذا الشيء بأكثر من 1200، يعني لا أضع عليه أكثر من الثلث. من العلماء من حدد ذلك من الفقهاء كبعض المالكية، والصواب أن مسألة الثلث أو أكثر من الثلث أو أقل من الثلث لم يرد به دليل واضح لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هذا استنباط من كلام العلماء، بل دل يعني الأحاديث أو دلت الأحاديث النبوية على أنه يجوز أكثر من ذلك، يجوز أكثر من ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما وكل عروة رضي الله تعالى عنه أن يشتري له أضحيتين بدينار، يعني يشتري شاتين بدينار، فنزل واشترى الشاتين، كان سيشتري له شاة بدينار، فاشترى له بدلا من شاة بدينار اشترى له شاتين بدينار. النبي بيقول له خذ دينار اشتري لي أضحية، نزل السوق اشترى بدل ما يشتري شاة واحدة، تاجر هو كويس وإنسان عرف يماكس كويس اللي هي المفاصلة، فاشترى شاتين وهو راجع باع واحدة بدينار، يعني يعتبر الواحدة كانت تقف عليه بنصف دينار وباع واحدة بدينار، يعني كسب 100%. وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقص عليه ورجع له بدينار وبالشات التي كان يريدها الرسول عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه وقال له كيف تربح بهذه الشاة كذا وكذا، إنما قال الله له بارك الله لك في صفقة يمينك، بارك الله لك في صفقة يمينك. لكن في نفس التوقيت نقول لإخواننا التجار حاولوا بقدر الإمكان أن ترفقوا بالناس، حاولوا بقدر الإمكان أن ترفقوا بالناس. ليس هناك شيء معين نحدده في نسبة الربح، لكن ارفقوا بالناس خصوصا خصوصا في هذه الظروف التي نحن فيها، التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تمر علينا جميعا بسلام. أيضا الأخت بتتكلم على مسألة أنها بتخبئ بعض الأموال أحيانا من وراء زوجها لظروف ثم تظهرها وتقول كنت بعمل جمعية. لا، كوني واضحة مع زوجك ولا تكذبي عليه، اجعل الحياة مبنية على الصدق، اجعل الحياة مبنية على الصدق. لا مش هيقتنع ومش هيعمل، حاولي أن تقنعيه، فكوني صادقة معه وبدلا من أمور التورية أو بدلا من أمور الكذب معه، حتى ربما عرف بعد ذلك فكانت مشكلة كبيرة، بيبحث في البيت فوجد الأموال أو عرف أن أنت بتفعلي مثل هذا فتعملي مشكلة ويقول لك أنا ما الذي يضمني بقى أن أنت خبأتي من وراء هذا المبلغ فقط، ممكن مبالغ أخرى وكذا وكذا. يبقى انتبه يا أخت من هذا. أختم لأن الوقت انتهى معي. مسألة رجاحة عقل ملكة سبأ، سليمان عليه السلام طلب أن يؤتى بعرشها، ولما أتى العرش أمر أن ينكر فدهن العرش وجدد، فلما جاءت المرأة ووجدت العرش قال أهكذا عرشك؟ فلما نظرت إليه، انظروا لعقل المرأة ورجحت عقل المرأة، يعني في الأول قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وكان رأيها أفضل من رأيهم وأرسلت إليهم بادية، والآن العقل برضو راجح، قالت كأنه هو، لم تقل ليس هو، ما قالتش مش هو لأن ده مجدد وعرشها هي عرفها مش كده، فلم تقل ليس هو لأنه يشبهه، فقالت كأنه هو لأنه اتغير في حاجة. شوف سبحان الله اتغير، لو قالت هو ازاي هو، يبقى انت ده تجدد في اشياء، ازاي تقولي هو؟ لو قالت مش هو، طب ما هو يشبه الذي عندها، لذلك المراه اجابت الجواب الصحيح. لو كانت قالت هو ما كانتش هتبقى الاجابه دقيقه، لو قالت ليس هو برضو الاجابه مش دقيقه لانه اتغير فيه، نكروا لها عرشها. فقالت كانه هو، اجابت المراه بدقه رجاحه عقل، وبدأ سليمان عليه السلام حدث ما حدث وبدأ يعرض عليها الإسلام، فقالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. كل امرأة كل امرأة عقلها راجح في النهاية ستهتدي إلى الله. يعني إيه ده؟ في امرأة تبقى عقلها توزن بلد وبالرغم من ذلك لا تهتدي، ده مش عقل راجح، ده مش عقل راجح. العقل الراجح هو الذي يعرف صاحبه بطريق الله. فعقل المرأة حينما كان راجحا انتهى بكلمة ربي إني أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فرجاحة العقل والاستشارة في الأمور هذه من الأدوار التي ينبغي علينا أن نقوم بها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن يصلح أحوالنا، وأن يكون لإخواننا المستضعفين في ليبيا وفي كل مكان. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.